أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Behind me. Thank you. إن كنت تسجدوا لآدم الحمد. Thank you. فلقد حملوا